الخلق ده هنا صورة من ضمنها موضوع النصيحة. فالنصيحة أحد فروع مرض القلق ونحو نوع من أنواع القلق. فهي هات أحيانا عند بعض الناس بصورة مرضية بصورة مرضية أنا لم أريد أن أفصل فيها. أنا كنت أرد في الحديث عن الموضوع حيوي جدا أرجو سماة النبات بعد ما نقرأ من تفسير القرآن نتكلم بالتفصيل على موضوع الوسواس كمرض بصورة مفصلة لأننا نحتاج ثانيا نوع من التوعية بهذا الأمر. لكن لازم نكتب يعني بدليل أن هذه الإشارة العابرة أن الوسواس كمرض له طريق آخر سواء العلاج النفسي وفي قمة العلاج النفسي العلاج طبعا بالأذكار وبالقرآن الكريم والأدويات أو العلاج الكيميائي والسلوكي وأمور أخرى سنتكلم عنها. لكن يعني مشير إليه إشارة عابرة أيضا هي أن الرسول عليه السلام حقيقة يعني مارس أفضل أنواع علاج لعذرة الوسواس الذي تقع بصورة يعني عابرة للمؤمنين عموما. قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينتح ثم لينتح. فمن وجد ذلك يعني إذا كان أساسا فقال هذا الله خلق السماوات الله خلق الأرض الله خلق كذا فمن خلق الله. فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله ثم لينتح. يعني الرسول كان يأمر الإنسان إذا رفض معك في طريق هذا حتى أن تتوقف عن التفكير. وهذا في الحقيقة أحد المسالك الحديثة وهي حديثة بالنسبة إليه لكن هي قديمة جدا منذ أن نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إن من ينتح إما من ينتح يعني يوقف التفكير وهو يسترجع مع الشيطان. وهذا هو الذي يسموه بالضبط في الطب النفسي اسمه فروت ستوبينج يعني إيقاف التفكير. وبيمرن المريض بالوسواس على ان ازاي يتحكم في تفكيره لان هي المسألة بتبدا يحول بموضوع نظري قلق وخوف في الفكر الاول في الافكار. ثم بعد ذلك انه خلي بالك الجزء ده من الجزء مثلا ما جاش عليه الايه الموضوع مثلا ما ما جاش في هذا الملي ده واضح. فيفضل يفصل ايده يفصل ايده يفصل ايده بطريقه طبعا مكرره معروفه واضح. فهو الشيطان ولم يلح عليه اولا بايه الفكرة نفسها تلح عليه وهي بحقيقة أكثر ما تكون عشان نقررها لكم. يعني انت عارفين ان زمان كان فيه بتاع اسمه الفكر الفكر بتاع التنزيل ده بدل من قبل الفشل كان فيه محل الفصول ولا ايه الاسطوانة اللي كانت بتمشي الإبرة الفكر كان ساعات الفكر ده الإبرة في مكان معين يكون فيه خلل في الاسطوانة فكانت بتعمل ايه؟ تكرر نفس الجملة. فهي تقريبا ده اللي بيحصل في المخ تقريبا نفس سوء الحاح على فكرة معينة ان خلي بالك الحته دي مفيش منها حته هي طلعت منها الوجود بتاعك باطل لازم تاخد سنها تبع سنها. فهو يبدا عايز يتخلص من القلق فيريح نفسه ازاي؟ تاخد سنها وخلص نفسه. لا هي في الحقيقه اذا حول الفكره الى واقع عملي بيبقى كده نار وصب عليها بنزين بتزداد سهل. لان مش زي الحته اللي قلتها مره لا ده المراد انك تخش يبدا يدخل في ايه؟ عذاب ثاني من جديد في محاولة دفع هذا العناء اللي هو العذاب الذي يلي بنا. فالشاهد يعني من الكلام ان يمرن المريض على التحكم في افكاره ان هو لو قبل وقت الفكره مش هينسلها الى سلوك ويدخل في عذاب اجلد. فلذلك هذا ما دللنا عليه الصادق المصدوق عليه السلام بقوله فمن وجد ذلك فليقل امنت بالله ثم لينتح يعني يتوقف عن ايه؟ عن التفكير. لكن يمرن المريض على تدريب عملي انه ازاي يتمرن يتحكم في تفكيره اذا اردت ان يقف تفكيره في حاجه معينه يستطيع. كأنه مثلا بيقول له مثلا اقعد معايا دلوقتي وفكر تخيل انك انت استيقظت من النوم وبعدين جلست على السرير ثم وقفت ثم مشيت فتحت الباب دخلت الحمام ثم التأمين وفكرت بيك قص فتقول له يكف الى انه استفردت فيه ما بعد من الافكار ثم تبدا معاه مرحله اخرى من الافعال التي يفعلها ثم يقول له قص وقف كثير. كان الطبيعي عمليه بيكررها من فوق هي الصغار بحيث ان يبقى عنده ملكه ايه؟ ان اجادات وافكار وتجاهل يتحكم فيها لا يوصفها. الحقيقه هذا الموضوع كما اشرت له ارتباط وثيق جدا بالايه التي نحن نتوقف عندها الان هي الاول والاخر والظاهر والباطن وهي بكل شيء عليه. هي الاول والاخر لان الوسوسه تاتي في الحديث ياتي الشيطان احدثه فيقول الله خلق كذا وخلق كذا كما خلق الله. فالجواب كان ترد على الشيطان. اولا فكرة الانفياق يجب وجودا انت اذا وقف عن انفياق مع الشيطان في هذه الاحكام يجب مش مسألة قرائية لا بد ان تتوقف لا تتفرد وهذا هو إيقاف الفكرة. التمرن على إيقاف الفكرة حتى لا يتمادى يعني أفضل من أفضل علاجات ثلاثية من إيه؟ من وحيات تقول آمنت بالله ورسله ثم تقول إلى الأول والآخر والظاهر والباطن وهو لكل شيء عليه إلى أي غاية من الأبطار التي يعني كل أحد. الإلهي ابن القيم رحمه الله تعالى كان هذا المعنى في قوله وارشد صلى الله عليه وسلم من بلي او اثر هذا اعتقد هو ان الحديث عن ابن عباس نعم ارشد من بلي بشيء من وسوسه التسلسل في الفاعلين اذا في هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله يعني هذا ما يسميه جماعه علم الكلام بيسموه التسلسل التسلسل يعني احنا هذا التسلسل فيه مستحيل انه يسميه كل ما يقول ربنا خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا صح والعياذ بالله لو انت وافقت الشيطان والعياذ بالله قلت له طيب ماشي ربنا والعياذ بالله وتعالى الله عن ذلك خلق خلقه خالق الاخر فيجي السؤال هي طب مين خلق الخالق الاخر؟ الخالق الاخر كمالي وابي منه والعياذ بالله خلق لكن هي علاجها هو ان تكون هو الاول امنت بالله الذي من اسمائه الايه؟ الاول الاول هو صح النبي عليه السلام انت الاول فليس قبلك شيء فانتهى كل شيء فابطال التسلسل ابطال ايه؟ التسلسل بهذه الطريقه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وارشد من بني بشيء من وصفه التسلسل في الفاعلين ويقول ان هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ ارشد ان يقرا ايه؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأبي زميل هناك ابن الوليد الحنفي وقد سأله ما شيء أجده في صدري ما شيء أجده في صدري يعني من هذه الوساوس قال ما هو قلت والله لا أتكلم به والله لا أتكلم به من شدة الإيمان وقوة الإيمان وتعظيمه الله هو لا أتكلم بهذا الكلام قال فقال لي أشور من شك قلت لا فقال لي ما نجا من ذلك أحد ما نجا من ذلك احد حتى انزل الله عز وجل فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك قال فقال لي فاذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم طبعا الشك هنا ما نجا من ذلك احد يعني ما نجا من ذلك البلاء او من ذلك الخاطر او من ذلك الوسواس فالوسواس هو اللي هو الوارد عليك لكن هل انت تسعى وراء الشك كما يفعل بعض الجهلة كنت في مدرسة قريبا يعني مرة وصلت مدرسة ثانوية فقرأت باقي المدرسة عمون مدرسات يعني فيها حكم وكذا فمن ضمن هذه الأشياء الحكم تبدون إلى الأولاد المفاتيح من ضمنهم إيه؟ لا مش أنا أشك تبدون برضه مش الشك أول وخيم لا يعني هي عبارة صغيرة يعني ما يكون بالضبط لكن هي ايه ترغيب في الشك يعني كلما ازددت شكا ازددت وسيلة كلما ازددت شكا ازددت وسيلة واضح كأنه ترغيب في الشك وبعض الناس يقول لا لازم تبدأ بالشك هو قاعد يتكلموا على لخبطة بقى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وعاف عنه والتكامل بين المنطلق الجنة بحث عن الحق لا الشك ده بلاء فإذا كان الله تعالى حافظ عليك فطرتك وحافظ عليك إيمانك وأدار قلبك بنور اليقين تعرف ان هذا اليقين تهدمه ثم تعود الشك انت لو هتشك هل هتتنسي انك بتشك ولا تشك الحق وحقيقي؟ هتشك عشان نسيت بجد لما تشك بجد ان انا تهدم ايمانك طب لو كل طريقتك في لحظة الشك السابقة دي كيف تكون قاتلتك؟ فلا تبتلع هذا الطعم وهذا الكلام بالبنية ان الانسان الشك هو اول مرض ما فيه لا الشك ده لا الشك في الحق ده لا من نعمة الله أن يحفظ الله سبحانه وتعالى على الإنسان فطرته الفطرة أن أي إنسان سليم فطرة ينتهي بالتوحيد بثلاثة لأن الفطرة معروفة في داخله سنتوقف عند هذه الأسماء الأربعة الواردة في هذه الآية الكريمة هي الأول والآخر والظاهر والباطن لأن عن طريق فهم هذه الأسماء يعني يتحقق أنواع من العبودية يعني شريفة فبالنسبة لإسم الله عز وجل الأول، بالنسبة لمعناه اللغوي، الأول نقيض الآخر، الأول نقيض الآخر. وطبعا بالمرة يعني الاسم والحكم من الاسماء الاخرى ايه الاخر، وطبعا لازم اسماء الايه التي تأتي مختلفة عن بعضها البعض، يعني الاول والاخر مثل المقدم والمؤخر، المعز والمذل، الظاهر والباطن. فالاول تأتي مع الاخر. بعض الناس احيانا تخبر في قراءة اسم الله عز وجل من الاخر فيقول لك ايه عبد الاخر، عبد الاخر، اي اخر، اله مع الله. فننتبه هذا عبد الآخر إنجاز يعني إشراق هذا الاسم ده بسرعة. فالأول نقيض الآخر وأصله أو أن على أفعل مغموز الأوسط، كلفت همزته واوا فأدغم، يدل على ذلك قولهم هذا أول منك، هذا أول منك. فالجمع الأوان والأواني أيضا على الخمسة، وقال قوم وول على فوعل، فكلفت الله الأولى همزة إلى آخره. قال لذرنة وما تخرما ليست له أولية تعد إذا عبد القديم ولا ذكره، يعني مفاخر آبائه. وقال الراغب الأول هو الذي يترتب عليه غيره، الأول هو الذي يترتب عليه غيره ويستعمل على أوجه أحدها المتقدم بالزمان، كقولك عبد الملك اولا ثم منصور، يعني هذا جاء قبل ذلك. الثاني المتقدم بالوراثه في الشيء وكان غيره محتويا به، نحو الامير اولا ثم الوزير. الثالث المتقدم بالوضع والنسبه، كقولك للخارج من العراق القادسيه اولا ثم فيده، وتقول للخارج من مكة خيد أولا ثم القادسية. الرابع المتقدم بالنظام الصناعي، نحو أن يقال الأساس أولا ثم البناء، فيصنع الأساس أولا ثم الغاية تكون البناء. ورد هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم مرة واحدة في هذه الآية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى وكل القراء قوله عز وجل هو الأول يريد قبل كل شيء، الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، يعني الباقي بعد ثناء كل شيء. وقال ابن جرير هو الأول قبل كل شيء بغير حد، الله سبحانه وتعالى أوليته أزلية، يعني لا بداية لها، لا بداية لها عز وجل. فالأول هو قبل كل شيء بغير حد، ليس له زمن لبدايته عز وجل، والاخر بعد كل شيء بغير نهايه. وانما قيل ذلك كذلك لانه كان ولا شيء موجودا سواه، وهو كائن بعد ثناء الاشياء كلها، كما قال جل ثناؤه كل شيء هالك الا عدها. وقال الزجاج الاول هو موضوع التقدم والسبق، ومعنى وصفنا الله تعالى بأنه أول هو يتقدم من حوادث بأوقات لا نهاية لها، لا بداية لها عز وجل أبدا زمنية، بخلاف الحوادث فإنها لها أولية زمنية. فالأشياء كلها وجدت بعده وقد سبقها كلها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقال الخطابي الأول هو السابق للأشياء كلها، الكائن الذي لم يزل قبل وجود الخلق، فاستحق الأولية إذ كان موجودا ولا شيء قبله ولا بعد. وقال السليمي الأول الذي لا قبل له، والآخر هو الذي لا بعد له، وهذا لأن قبل وبعد نهايتان، فقبل نهاية الموجود من قبل ابتدائه، وبعد غايته من قبل انتهائه. فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن الموجود قبل ولا بعد، فكان هو الأول والآخر. وقال البيهقي الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطل هو أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله بالسلطان، ما فوقه شيء كذا لا دونه شيء ولا تفسير للمرآني انظر الى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل من عين وانظر الى ما فيه من انواع معرفة لخالقنا العظيم الثاني. اما اثار الايمان بهذا الرفق فاولا خير ما يفسر به هذا الاسم والاسماء الثلاثة الذي تريد هو تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله عز وجل، والمعروف أنه إذا صح في تفسير الآية حديث وجب المصير إليه. فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وكلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مرجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخر بمعصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا هو المسلم. فالله تعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء من الموجودات فهو المتقدم على كل شيء فمن يكن معه شيء. كما جاء ذلك في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والارض. وقال الطحاوي في عقيدته قديم من ابتداء دائم من انتهاء. وطرحه ابن ابي العز فقال فقول الشيخ قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الاول والاخر. والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر فان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته قطعا بالتسلسل. يعني لانه احنا تسلسل فنقول ان هذه الموجودات تعود الى خالق. لابد ان نقول خالق لا خالق هو اول يبتدا له والا فلو عقلا طلع ان يرجع الى خالق والخالق يرجع الى خالق الخلق والخالق هذا الثاني يرجع الى خالق وهكذا. هل هذا ساقط عند حد؟ هذا ساقط بالتسلسل وهو ممتنع. فالتسلسل ممتنع. فلذلك لما نقول ان الموجودات لابد ان تنتهي الى واجب الوجود لذاته يجب وجود ذاته الذي يوجد غيره ولا يوجده احد قطعا بالتسلسل. فان نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. فهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه. بنشير هنا لنفس الكلام الذي ذكرناه في اول الكلام اقسام الفقر العقلي الجائز والممكن والواجب الوجود لذاته والايه والمستحيل او الممتنع. واضح. فطبعا هذه المحدثات بحد ذاتها هي دليل يدل على الله سبحانه وتعالى. وانا من نراها يعني احنا الحر ذات الذي كان يهين من ذات ربنا سبحانه لما بيحدث هذه التغييرات والتقلبات ضد غير حر وحر شديد ما بين برد وليل كذا وكذا هذا كل شيء يتفكر الناس ويعقله ان هذه المحدثات لابد لها من يحدث والذي يغير فيها ذلك بقدرته وحكمته عز وجل. فالله سبحانه وتعالى والذي يحدث هذه التغييرات حتى ننتبه الى قدره الله والى وجود الله سبحانه وتعالى وانه هو الذي يغير ويحدث هذه الاشياء شيئا بعد شيء كما شاء عز وجل. فنحن نرى هذه المحدثات نرى حدوث الحيوان ونرى حدوث النبات ونرى حدوث المعادن ونرى حوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك. وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعه. هل هذه ممتنعه مستحيله؟ لا. لماذا؟ لان الممتنع لا يوجد مستحيل لا يقع ابدا. وايضا نفس هذه المثبتات ليست واجبه الوجود لذاتها فان واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. واجب الوجود بنفسه او بذاته لا يقبل العدم ابدا. لكن هذه الاشياء تعلم ان تعلم الانسان يموت النبات يموت وهكذا. واضح. يقول وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد. لا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم. وهذه كانت معدومة ثم ولدت، فعدمها ينفي وجودها، ووجودها ينفي امتناعها، عدمها ينفي خطأ صبر، ينفي وجودها. كل يلحقها العدم فمعناها ان ايه؟ انها ليست واجبة الوجود، لان الواجب الوجود لذاته لا يمكن ان يلحقه عدم. فكل هذه المخلوقات يقبل عليها العدم فهو ينفي وجودها، واضح؟ ووجودها ينفي امتناعها، ينفي كماها مستحيل ولمستحيل لا يوجد. وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. نفس الكلام الذي قلناه كله هو موجود في هذه الايه، نفس هذا الاستدلال: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. هل خلقوا من عدم ام خلقهم انفسهم؟ يعني ام خلقوا من غير شيء؟ ان وجود هذه الاشياء ينفي كونها ممتنعه، وعدمها ينفي كونها ايه؟ واجبة لذاتها، واضح؟ فليس هذا الا لله سبحانه وتعالى، لذلك قال هنا: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. يقول سبحانه: احدثوا من غير محدث ام هم احدثوا انفسهم. ومعلوم ان الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل ان حصل ما يوجده والا كان معدوما. وكل ما امكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له، فان وجوده مفتقر الى ايجاد غيره، وعدمه مفتقر الى عدم غيره. جرى على ألسنة كثير من المتكلمين وأهل السنة أحيانا تسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم، كما هنا كما قال الصحابي: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وهذا ليس من أسماء الله الحسنى، والتزام تسميته بالأول هو الموافق للكتاب والسنة واللغة. فالصحيح أننا لا نعبر عن الله عز وجل باسم القديم، وإنما نعبر عن الله عز وجل باسمه الأول، لأن هذا هو الموافق للكتاب والسنة واللغة. فإن القديم في لغة العرب التي نزل فيها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم من إيه؟ العتيق، وهذا حديث من جديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم. يعني كلمة قديم لا تعبر عن الذي لم يسبقه عدم، انما الاسم الذي يعبر عما لم يسبقه عدم هو ايه؟ الاول. اما القديم فتعبر عن ايه؟ المتقدم على غيره، كما قال تعالى: والقدر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم الذي يبقى الى حين وجود العرجون الثاني، فاذا ولد الجديد قيل للاول القديم. وقال تبارك وتعالى: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفكم قديم، أي متقدم في الزمان. ولهذا فقد أنكر كثير من السلف والخلف منه ابن حزم تسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم. والصواب أن يستعاض عن هذا الاسم بالتسمية الواردة وهي الأول كاتباع ما بعده النصوص، أي من اتباع ألفاظ أهل كلام. ومثل ذلك أن التقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها. تقدم خلاص كل القديم تفيد التقدم، لكن التقدم على الحوادث كلها إنما يفيده اسم الايه؟ الأول. أما من أطلقه من أهل السنة فلعله أطلقه من باب الإخبار عنه تبارك وتعالى، وباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع مما يدخل في باب الأسماء الحسنى والصفات كالشيء والموجود والقائم والمصير والحية، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق به تسمية الله عز وجل هو الأول. نكمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الاسم، يقول: وأرشد من بلغ بشيء من وصفة التسلسل في الفاعلين وحينه هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله أن يقرأ هي الأول والآخر والظاهر الباطن وهي بكل شيء عليم. كذلك قال ابن عباس لأبي الزبير سماك بن الوليد الحنفي:

هذا الذي نسميه معجزة من حيث دلالته على أن الله تعالى يؤيد، يعني هو فعلا الذي أرسل هذا النبي الذي يؤيد للمعجزة. لكن آيات الله أنت كل ما تقع عينك عليه هو معجزة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل في أي شيء فإنه يقودك إلى أن له صانعا مدبرا. حتى أن بعض العلماء الحقيقة وقد أجاد في هذا الجواب حينما نظر بعض الملاحدة، يعني قال بيقول له إيه الدليل على وجود الله، فقال له قول أنت إيه الدليل على عدم وجود الله، وإن من حاول أن يكفر لا يستطيع في الحقيقة، فهو حاول يكفر ما يستطيع لأن لا تكليف بشيء لا يطاق. واضح؟ فلذلك نحن يعني نعتقد جزما أن أي إنسان يدعي أنه لا يقر بوجود الله أنه كاذب في دعوته، كاذب في دعوته. ما قص القرآن عن أمة واحدة من أمم الكفر أنها أنكرت وجود الله، إنما كان النزاع في توحيد الإيه؟ الألوهية. أما إقرار وجود الله عز وجل فهذا لا يستطيع أحد أن ينكر الله، فهي خطيرة.